بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه. يتوقع أن يكون العيد غدا أو بعد غد، ولعل الأرجح أن يكون بعد غد، لكن الغيب لله عز وجل، سيتبين هذا آخر اليوم إن شاء الله. يوم العيد له شعائر، ليلة العيد ويوم العيد له شعائر، فأرجو أن نتدارس حولها في خاطرتنا هذه، فإن كان العيد غدا نكون قد نبهنا وأخذنا للأمن جدا. أول شيء يذكر في هذا المقام التكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والتكبير يبدأ من لحظة ثبوت العيد بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ليلة العيد ليلة تكبير، ويظل المسلمون في تكبيرهم إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد. طبعا أنت ربما لا تعرف إذا غابت الشمس اليوم هل هذا آخر يوم من أيام رمضان أم لا، لأننا في الغالب ننتظر مغيب الشمس في الساحل الغربي، بيننا وبينهم توقيت فرق توقيت ساعتان، فربما يتأخر ذلك قليلا إلى صلاة العشاء. على كل حال، التكبير يبدأ من لحظة ثبوت العيد، ثبوت انقضاء شهر رمضان ودخول شهر شوال، فهذه الليلة ليلة تكبير، واليوم التالي إلى أن يخرج الإمام إلى صلاة العيد. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. وكل واحد يكبر، لا يلزم بل لا يشرع أن نتقصد التكبير الجماعي. نحن نكبر، كل منا يكبر، إن طلعت الأصوات الجماعية خير، لكن ليس المقصود أن نتعمد أن نكون على وتيرة واحدة وعلى بداية ونهاية واحدة في التكبير. مثلا واحد دخل من برا وجد اللي جنبه بيقول لا إله إلا الله، فرح مكمل معه الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا، أنت ابدأ تكبيرك من البداية كأنما تكبر وحدك، إن وافق تكبيره تكبير من بجوارك فلا بأس، لكن تقصد التكبير الجماعي وأن تبني على تكبير غيرك هذا ليس بسديد. المسألة الثانية، الاغتسال يوم العيد. لقد ثبت فيه حديثان ضعيفان في إسنادهما مقال، لكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. الحديث الثابتة ضعيفة، أو الحديث المروية في هذا المقام ضعيفة، لكن ثابت عن ابن عمر مع شدة تحريه للسنة. والغسل المعتاد الذي تغتسلونه للجمعة وتغتسلونه من الجنابة، في غسل كامل وغسل مجزئ. الغسل المجزئ تعميم البدن بالماء، والغسل الكامل أن تبدأ بالاستنجاء ثم بالوضوء ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثا، ثم على جنبك الأيمن ثم على جنبك الأيسر بالترتيب بهذه الصورة. هذا هو الغسل الكامل. الغسل المجزئ تقف تحت الدوش كده وتدلل جسمك، وصلى الله على محمد. هذه القضية، اللهم اهدنا سواء السبيل. متى يكون الاغتسال؟ الأولى إن ما كانش فيه أزمة وقت يعني بعد الفجر مش قبل الفجر، لكن هذا ليس بلازم، الأمر في ذلك واسع، إن استطعت جيد. في شرح موطأ الإمام مالك يقول المصنف: ويستحب أن يكون غسله متصلا بغدوه إلى المصلى، يعني تغتسل وتطلع إلى المصلى مباشرة. دام قال ابن حبيب: أفضل أوقات الغسل للعيد بعد صلاة الصبح. نعم، قال مالك في المختصر: فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فواسع. أم في ذلك واسع، يعني لا تضيق على نفسك، لكن إن استطعت أن تفعل هذا بغير تضييق فذلك حسن. الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة لكي تؤكد الفطرة، فكما كان الصوم واجبا من قبل أصبح الفطر واجبا في هذا اليوم، فيحرم صوم يوم العيد. فتأكيدا على هذه الشعيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في يوم عيد الفطر يأكل تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. هذه رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. وفي هذا إظهار لشعائر هذا اليوم وهو الفطر، مبادرة لامتثال أمر الله عز وجل بوجوب الفطر في هذا اليوم عقب وجوب الصوم في شهر رمضان. ما حصلش تمر يفطر على مية. يعني التجمل للعيدين، أن تلبس أجمل وأحسن ما عندك من ثياب تظهر بها الحفاوة بهذا العيد والفرح به. في الباب حديث ابن عمر قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود، ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود. والبخاري بوب على هذا في صحيحه فقال: باب في العيدين والتجمل فيه. طب منين السنة دي أخذت؟ من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لمقولة عمر. عمر قال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود، فأقره على هذا ولم ينكر عليه قوله هذا، وإقراره سنة كما أن قوله سنة كما أن فعله سنة صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا أن عمر كان يعلم أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في العيدين، وابن عمر مع شدة اتباعه للسنة كان يحرص على أن يلبس أحسن ثيابه في العيدين. وبعدين الذهاب لصلاة العيد، وهذا أعظم شعائر هذا اليوم، إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، وهذا يدل على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، وهذا يقتضي التبكير إليها. جميل هنا أن احنا نعمل عيد سبعة ونص، هذا أجمل ممن يأخره للساعة العاشرة، لا حرج من حيث المبدأ، لكن إذا كنا على مفاضلة واتباع ما كان عليه السلف الصالح التبكير. فنأتي إلى صلاة العيد مبكرين ونشتغل بالتكبير في ذهابنا وحال انتظارنا للصلاة إلى أن يخرج الإمام للصلاة. ويستحب لمن جاء من طريق أن يرجع من طريق آخر. هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، ربما إن كلما مر بشارع ولا بمكان يشهد له يوم القيامة عند الله عز وجل أنه قد طرقه في طريقه إلى الصلاة. صلاة العيد سنة مؤكدة وقيل فرض على الكفاية، بل بعضهم ذهب إلى أنها فرض عين كالجمعة. فالأقوال تتراوح فيها ما بين السنية وفرضية الكفاية أو فرضية يعني العين، وهذا يدل على تأكيدها وعلى أهميتها، فنحرص عليها بإذن الله. احنا بنشوف الكلام ده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بشهود صلاة العيد، وأمر بذلك من ليس من شأنه الخروج. يعني النساء في الجملة صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المسجد إلا العيد. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا وأمر أن تخرج العواتق وذوات الخدور الفتيات في أول سن البلوغ، والحيض، حتى الحيض أمروا بأن يخرجن إلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن الصلاة. التأكيد النساء جميعا يخرجوا رغم استفاضة النصوص بأن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها إلا صلاة العيد، مأمورون أن نخرج نساءنا، وحتى الصغيرات حتى المراهقات حتى اللي في أول سن جميعا، لكن طبعا يخرجنا مش كرنفال يوم العيد. نشوفنا بعض المساجد الوضع فيها سيء الحقيقة. يعني أسأل الله لي ولكم العافية، وربنا يعافي مسجدنا هذا من أن تتسلل إليه هذه العادة. المرأة وليخرجن تفيلات غير متبرجات بزينة بالتوقر والتصون والعفاف والحجاب، هكذا شرع الله عز وجل. الصبيان الأطفال نصبر عليهم المرابع. المراد الشيخ ناصر لن يقول لكم لا تحضروا أطفال، لا، ما عدا اليوم هذا كل الناس تحضر أطفالها، بس لازم نمانج الأطفال كويس. يعني فشهود النساء والصبيان صلاة العيد، أم عطية قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، وأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له إحدانا ليس لها جلباب تعمل إيه؟ مطلوب تطلع متستر، ما في جلباب، ماذا تفعل؟ ليس عندها إلا ثياب المنزل، ثياب مهنتها في مسجدها. وده ما هوش غريب، لأن خروج النساء لم يكن الأصل في زمن النبوة وفي العصور المتقدمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتلبسها أختها من جلبابها، تستعير تستلف جلباب وتروح تشهد به الخير. واستلاف الثياب على فكرة عادة منتشرة جدا في بعض القرى عندنا. الواحد عايز يروح يعزي ياخد جلبية صوف من أحد إخواني ولا أقربائي يلبس يروح بها بشوه ويرجع يديها له. يعني عادة منتشرة ليست بقاياها موجودة عندنا في الريف إلى الآن. إحدانا ليس لها الباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. وهذا لتأكيد شهود النساء هذا المجمع العظيم. وكذلك يخرج الصبيان مع أهلهم الأطفال. قال ابن عباس نعم خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب. والبخاري بوب في صحيحه فقال باب خروج الصبيان إلى المصلى. بوب البخاري في صحيحه فقال باب خروج الصبيان إلى المصلى وفي حشد المسلمين رجالا ونساء وأطفالا تعظيم لهذه الشعيرة واحتفال شرعي مبارك بهذا اليوم المبارك. تحية المسجد، هل لصلاة العيد تحية المسجد؟ بحسب، هي هتصلى فين؟ إن صليت في المسجد فللمسجد تحيته، أما إن صليت في الخلاء، وهذا هو الأصل الذي كان في زمن النبوة، لم يؤسر أنه صلى عيد في المسجد إلا مرة لعذر المطر. كانوا بيطلعوا برا في منطقة مكشوفة ويجتمع فيها الناس صلاة العيد. وأظن ممكن أي سي جي إتش عاملين كده مستعجين قاعة كبيرة برا بعيد عن المسجد. إن صلي العيد خارج المسجد فليس هناك تحية صلاة تحية مسجد، لأنه لا يوجد مسجد، ده مصلى منطقة مكشوفة لم تتخذ مسجدا، فليس لها سنة إذا وصلت تكبر وتجلس من غير أن تركع الركعتين. أما نحن هنا سنصليها في المسجد، فمن دخل ركع ركعتين قبل أن يجلس. صلاة العيد صفتها ركعتان كما تعلمون. ركعة الأولى سبع تكبيرات زوائد، معنى زوائد يعني غير تكبيرة الإحرام. ركعة الثانية خمس تكبيرات زوائد، معنى زوائد يعني غير تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية. إن زاد أو نقص الأمر واسع، فيها كلام وفيها مرويات منقولة عن الصحابة، لكن الشائع والغالب أنها سبعة في الأولى وخمسة في الثانية. وقت صلاة العيد ووقت صلاة الضحى يبدأ من وقت صلاة الضحى، يعني بعد ارتفاع الشمس بحوالي ربع ساعة إلى تلت ساعة. احنا هنا الشمس بتشرق ستة وتلت، وصلاة الضحى تقريبا سبعة إلا تلت، يبقى سبعة ونص. مضى على شق الشمس ساعة وشوية، مع كده نحن وقتنا تمام مظبوط كده بإذن الله تعالى، ما في مشكلة. وإذا بكرنا اللي عايز يروح بعد هذا يرتاح ولا يرى أمره، يحتفل بالعيد مع أهله، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. يحسن ويجمل إظهار الفرح والسرور واللهو المباح في هذا اليوم. وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بدفين بغناء بعاث. بعاث موقعة وقعت في الجاهلية بين الأوس والخزرج. فاضطجع على الفراش وحول وجهه، طبعا لأنها غرفة واحدة، يعني يروح فين، هي غرفة واحدة، فنام وعدل وشه على الحيطة عشان يديهم فرصة ان هم ميتحرقوش والأطفال يغنوا زي ما هم عايزين. فجاء أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. حافظ ابن حجر في فتح الباري يعلق على هذا فيقول: وفيه مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم به بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وأن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين أو من شعائر الدين. وفي يوم عيد كما تعلمون، ذكرنا القصة دي من قبل، لعب الأحباش بالحراب والدرق في المسجد ورقصوا بها. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت لغطا وصوت صبيان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبشة تزف يعني ترقص والصبيان حولها، قال: يا عائشة تعالي فانظري. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة أو أرفدة، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. التهنئة بالعيد أمر مشروع، وصيغة التهنئة الأمر فيها واسع: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أو أي عبارة، عيد مبارك، الأمر في ذلك واسع والحمد لله. لكن المأثور تقبل الله منا ومنكم، هذا الذي كان شائعا عند السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. هذه إطلالة على شعائر يوم العيد، ومن جاء من طريق فليرجع من آخر. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام